ولهذا قال الله عز وجل في الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض أي في مكان الحيض وهو الوط، فهذا هو المحرم بإجماع أهل العلم. وتخصيص الاعتزال في المحيض في الآية، قال فاعتزلوا النساء في المحيض، تخصيص الاعتزال في هذا الموطن فقط يدل على أن المباشرة فيما دونه ليست محرمة بل جائزة. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت. لم يجامعوها في البيوت أي لا يخالطونها ولا يساكنونها، لا يجتمعون معها في مكان واحد في بيت واحد، فتهجر تماما في وقت الحيض. وعلى الضد من هؤلاء النصارى، النصارى يجامعونها وهي حائض، يجامعونها، فهم اليهود في هذه المسألة على طرفي نقيض. أولئك لا يؤكلونها ولا يساكنونها ولا يخالطونها، وهؤلاء عن النصارى يجامعونها وهي حائض. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم في ذلك، إذا كانت المرأة حائض كيف يصنعون؟ فأنزل الله عز وجل جواب سؤالهم قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. قوله هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هو أذى بهذا وصف المرأة، وهو أذى كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم في هذه الحياة الدنيا، وهو يتكرر مع المرأة في كل شهر. وهو كما وصف الله أذى بما يحصل من المرأة من شدة ومعاناة في خروجه، وأيضا ما يصاحبه من رائحة كريهة، فهو أذى كما وصفه الله، يصيب المرأة. وإذا أكرمها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بدخول الجنة فإن وصفها في الجنة آخر، لهم فيها أزواج مطهرة. قال غير واحد من المفسرين أي لا يحضن، أي لا يحضن. فهذا إنما هو في هذه الحياة الدنيا يصيب المرأة، ولله سبحانه وتعالى في كل ذلك حكمة سبحانه وتعالى. قوله فاعتزلوا النساء، المراد بالاعتزال الوط، لأن خص الاعتزال بشيء معين، قال في المحيض. في المحيض أي مكان الحيض، فلا تجامع، هذا هو المقصود. أما المؤاكلة والمجالسة والملامسة والقبلة وغير ذلك من والمباشرة فيما دون هذا الموطن، هذا كله لا حرج فيه. فجاء الإسلام وسط، جاء الإسلام وسط في هذا الأمر بين ما كان عليه اليهود وبين ما كان عليه النصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا تفسير للآية فاعتزلوا النساء في المحيض. في المحيض أي في مكان الحيض. إلا النكاح أي إلا الجماع، إلا الوطء في الفرج، هذا هو الذي يمنع فقط، ما سوى ذلك لا يمنع منه. تنام إلى جنبه، يعانقها، يضاجعها، المهم أنه لا يكون هناك وطء في الفرج، فإن هذا محرم ومن كبائر الآثام. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. اليهود عرفنا في أول حديث أنهم كانوا إذا حاضت لا يؤاكلونها ولا يساكنونها ولا يقتربون منها ولا يأكلون معها ولا يجتمعون معها في سقف واحد، هكذا يصنعون بها وقت الحيض. فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد نزول الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوطء في الفرج، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ مقصودهم بقولهم أفلا نجامعهن يعني زيادة نكاية في من؟ في اليهود، وتكون مفارقة تامة، لأن اليهود لا مؤاكلة ولا مشاربة ولا إلى آخره طبعا ولا مجامعة. فقالوا فأفلا نجامعهن يعني رغبة منهم في زيادة النكاية في اليهود والمفارقة التامة في كل شيء. فقالوا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما أي غضب عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية وهما يخرجان، وإذا بداخل على النبي صلى الله عليه وسلم معه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لبن. استقبلتهما الهدية يعني دخلت الهدية على رسول الله وهما يريان الهدية هذا اللبن. فانظر إلى لطف النبي عليه الصلاة، أرسل إلى في أثرهما فسقاهما لأنهما حضر مجيء هذه الهدية وصولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد دخولها عليه، فدعاهما وسقاهما. لما وجدوا أن الصحابة وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في أثرهما فسقاهما عرف أن لم يجد عليهما، وقصد بذلك كما تقدم النكاية في اليهود في المفارقة التامة لصنيعهم. الحاصل أن الآية أفادتها وكذلك الحديث الذي هو مفسر لها أفادت أن المرأة الحائض تؤكل وتجالس وتباشر إلا الوطء في الفرج، هذا هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وهو من كبائر الذنوب. باب صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة. عن عائشة أن أسماء رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف أتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال باب صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة. الغسل من الجنابة تقدم معنا في حديث ميمونة رضي الله عنها، وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل الأنصارية وقد جاء مصرحا باسمها في رواية في صحيح مسلم سألت النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين، الأول عن غسل المحيض والثاني عن غسل الجنابة. سألته عن صفة الغسل في المحيض وفي الجنابة، ولهذا بوب للحديث بصفة غسل المرأة من الحيضة ومن الجنابة. قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني تحتاج إلى ماء وتحتاج إلى سدر، فتتطهر أو تتطهر وتحسن الطهور. قيل في معنى تتطهر وتحسن الطهور أي تنقي المكان وتحسن تنقيته وتنظيفه وإزالة ما فيه، قيل هذا المراد، وتحسن الطهور أي تتممه وتكمله، وقيل أن المراد بتطهر وتحسن الطهور أي تتوضأ. يقول النووي رحمه الله الأظهر أن المراد بالتطهر الوضوء كما جاء في وصف غسله عليه الصلاة والسلام، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، حتى تبلغ شؤون رأسها يعني بالدلك حتى يبلغ الأصول، ثم تصب عليه الماء، ثم تأخذ فرصة من مسك أي قطعة من المسك تجعلها في صوفة أو في قطن أو نحو ذلك، فتتطهر بها، تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها، تتطهر بها أي تدلك بها وتنقي بها الموضع الذي يكون فيها الدم وبقاياه وآثاره. وهذه الفرصة الممسكة فائدتها أنها تطيب المحل وتزيل الرائحة الكريهة التي فيه، تطيب المحل وتزيل الرائحة الكريهة التي فيه. بعض أهل العلم ذكر أن له فوائد أيضا في صحية تتعلق برحم المرأة ونشاطه وتهيئه للحمل ونحو ذلك، لكن الأقرب أنه طهارة وتطيب للمحل وإزالة للروائح الكريهة التي تكون باقية على إثر الحيض. قالت أسماء وكيف تطهر بها، أي هذه الفرصة الممسكة كيف أتطهر بها؟ السؤال عن أمر يتعلق بدلك الموضع، بدلك الموضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهذه يعني التسبيح هنا جاء للتعجب، يعني ما يسأل عن هذا لأن واضح تنقية للمكان، فعاد عليها الكلام قال تتطهرين بها، ما أراد أن يشرح لها النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل واضحة هي، لكن هي من حرصها على الفقه والتعلم ومعرفة الحكم بشكل دقيق سألت، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، قالت عائشة كأنها تخفي ذلك، أي حدثتها عائشة بصوت خافت بحيث تفهمه هي ولا يسمع من حولها، سمعتها كلاما بصوت خافت بينها وبينها، قالت لها تتتبعين أثر الدم، تتتبعين أثر الدم، هذا المقصود تطهر بها أي تدلك وتنقي فيها مكان الدم، تنظفه بهذه القطعة من الصوف أو من القطن الممسكة التي فيها المسك. قالت وسألته أي أسماء عن غسل الجنابة، سألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهور، تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور. وهذا الوضوء، الطهور هنا الوضوء، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء، ثم تفيض عليها الماء. فبين لها عليه الصلاة والسلام صفة الغسل من الجنابة وصفة الغسل أيضا من المحيض. فعائشة رضي الله عنها تقول نعمة النساء نساء الأنصار، لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني بعض النساء ربما تبقى جاهلة وفي خطأ في حكم من أحكام الشرع ما يترتب عليه مثلا صحة عبادتها، صحة صلاتها، لا تسأل ولا تقرأ ولا تتفقه ولا، وربما يمنعها من ذلك شدة الحياء. لكن ما ينبغي أن يكون الحياء حائل بين المرء وبين الفقه في دينه. ولهذا قال بعض السلف قديما أمران يحرمان من العلم، الكبر والحياء. كان إنسان متكبر كبره يمنعه من العلم، وإذا كان عنده حياء زائد يمنعه من التفقه في دينه. نعم. باب مناولة الحائض الخمرة والثوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. قال باب مناولة الحائض الخمرة والثوب. الخمرة هي قطعة من القماش تستعمل إما يصلى عليها أو نحو ذلك، ولهذا بعضهم قال الخمرة السجادة، يعني قطعة من القماش تستعمل للصلاة. والثوب معروف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. المقصود بالحيضة الدم، يعني الذي يخرج هذا ليس بيدك، فليس بمانع من هذا. وفي هذا أن المرأة الحائض ما بشرتها وما تلامسه من مائعات أو غيرها لا يؤثر فيه، لأن هي في جسمها طاهر، ليس فيه شيء، ليس بنجس. فإذا لامست يدها شيء لا يقال أن هذا يؤثر على الشيء الذي لمسته. فقالت إني حائض، قال إن حيضتك أي الدم هذا الذي يخرج ليست في يدك، فناولته. الحاصل أن مناولة الحائض وأخذها الأشياء ومسكها لها بيدها ومناولتها هذا كلها لا يضر وقت الحيض. نعم. قال رحمه الله باب ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قال باب ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل. هذه الأبواب كلها اللي قبله مناولة الحائض وهذا الباب والأبواب الآتية كلها شرح لتفاصيل تتعلق بالتعامل مع الحائض، وأن كل هذه الأشياء لا تؤثر. الممنوع هو الوطء في الفرج، أما المعاشرة والمساكنة والمؤاكلة والأخذ والعطاء وغير ذلك من الأمور، هذا كله جائز، كله جائز. الممنوع هو شيء واحد، وهو اعتزل النساء في المحيض، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في الفرج، اصنعوا كل شيء. إذن قوله مناوة الحائض، ترجيل الحائض، الاتكاء في حجر الحائض، النوم مع الحائض، مباشرة الحائض فوق الأزار، الشرب مع الحائض من إناء واحد، هذا شرح لجملة ماذا؟ اصنعوا كل شيء، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فشرح لهذه الجملة تأتي هذه الأبواب تفصيلية لما لقوله اصنعوا كل شيء، من ذلك ترجيل الحائض وغسلها، غسلها رأس الرجل. تقول عائشة إن كنت لأدخل البيت، يعني تقصد أنها معتكفة هي في المسجد، فتدخل البيت للحاجة، يعني لقضاء حاجة، والمريض في البيت، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا تقصد تخرج من معتكفها لتزور المريض وتعوده، ولكن هي خرجت مضطرة لحاجتها فهي مارة تسأل عنه، وهي مارة تسأل عن المريض، لكن لا تخرج أصالة لماذا؟ لزيارة أو عيادة المريض. قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. ونافذة حجرة عائشة مطلة على المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا للحاجة إذا كان معتكفا. نعم. قال رحمه الله: باب الاتكاء في حجر الحائض والقراءة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال: باب الاتكاء في حجر الحائض والقراءة، يعني قراءة القرآن، وهذا كله داخل كما قدمت في قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قالت رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. فهذا كله من الأمور التي لا حرج في فعلها، وهي داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. قال رحمه الله: باب النوم مع الحائض في لحاف. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة الحفظ، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أخذت ثياب حيضتي بكسر الحاء، نعم أحسن الله إليك، فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال: باب النوم مع الحائض في لحاف، أي لحاف واحد، وهذا كالذي قبله، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها هند المخزومية، قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. الخميلة هو كل ثوب ولحاف له خمل في أطرافه. إذ حطت، يعني جاءتها الحيضة وهي في الفراش وفي اللحاف مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فانسللت أي خرجت بخفية وهدوء، انسللت، انسلت من اللحاف، وما أرادت أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تقوم. فأخذت ثياب حيضتي، فأخذت ثياب حيضتي. هنا الحيضة بكسر الحاء. في حديث أبي هريرة باب مناولة الحائض الخمرة والثوب، قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: فإن حيضتك، بفتح الحاء، فإن حيضتك، لأن الحيضة بالفتح هي الدم نفسه، الحيضة بالفتح هي الدم، إن حيضتك ليست في يدك، فبالفتح هي الدم. وأما بالكسر حيضتك أو الحيضة فهي الهيئة، فهي الهيئة. فتقول: فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، بكسر الحاء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي، يعني أصابك النفاس. ما المراد بالنفاس؟ الحيض. وهذا من أسماء الحيض، الحيض له أسماء كثيرة، حتى بعض أهل العلم أوصل أسماءه إلى 15 اسما، منها الطمث، ويقال طمثت وعركت وأعصرت ونفست وحاضت، له أسماء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، وهذا هو الشاهد، اضطجعت معه في الخميلة، أي وهي حائض، وأن هذا لا يضر. وقول الله: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي تجنب الوطأ في موضع الدم، موطن الأذى. وأما ما سوى ذلك فكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، يغتسلان في الإناء الواحد من الجناب. وهذا تقدم معنا نظير له، وسيأتي أيضا نظير له. نعم. باب مباشرة الحائض فوق الإزار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قالت: باب مباشرة الحائض فوق الإزار. مباشرة الحائض فوق الإزار. وأورد حديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. فور الحيضة أي شدتها وكثرتها، فكان يأمرها في فور الحيضة أن تأتزر، أي تشد على نفسها الإزار يستر ما بين السرة إلى الركبة، ثم يباشرها من وراء الإزار الذي هو حائل بين المرء وبين ملامسة الأذى ومباشرة الأذى، فيباشرها. قالت: أيكم يملك إربه، أي شهوته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. الحاصل أن هذا كله لا حرج فيه، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمقصود بالنكاح أي الوطأ في الفرج، هذا محرم وهو من الكبائر، وما سوى ذلك فهو جائز. نعم. باب الشرب مع الحائض من الإناء الواحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. قال: باب الشرب مع الحائض من إناء واحد، ومثله كذلك الأكل. قد تقدم أن اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوها، لم يخالطوها ولم يجالسوها في البيوت. فالإسلام جاء بحسن التعامل مع الحائض وتجنب الأذى فقط، تجنب الأذى لما فيه من المضرة، ولكونه أذى كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فقال باب الشرب مع الحائض من إناء واحد، أي أن هذا لا حرج فيه ولا بأس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض يناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق. العرق هو العظم الذي فيه بقايا لحم، فأتعرق العرق يعني أخذه وأقضم منه بالأسنان. فكنت أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. فالحاصل أن هذا كله لا حرج فيه، المؤاكلة والمشاربة ونحو ذلك. نعم. باب في المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. قال: باب في المستحاضة وغسلها وصلاتها. الاستحاضة تختلف عن الحيض. الاستحاضة هي جريان الدم في غير أوانه غير وقته. الحيض له وقت من الشهر معلوم عند المرأة، يخرج في وقته ثم يتوقف، له وقت يبدأ فيه ثم ينتهي، ومعروف عند كل امرأة متى يبدأ ومتى ينتهي. فالحيض هو خروج الدم الكريه الرائحة الذي له وقت محدد من الشهر، فهذا الحيض. أما وذكروا أيضا أن خروجه يكون من أقصى الرحم، يكون من أقصى الرحم، وفيه نقاء للرحم وفيه نظافة له، وفيه فوائد عظيمة تنتفع بها المرأة مع كونه أذى، ففيه فوائد للمرأة عظيمة جدا. أما الاستحاضة فهي خروج الدم وجريانه في غير أوانه، ويخرج من عرق في أول الرحم، يخرج من عرق في أول الرحم يقال له العادل. فالاستحاضة حكمها يختلف عن الحيض، والمرأة وقت الاستحاضة تصلي وتصوم وتفعل كل شيء ويجامعها زوجها، لأن هذا ليس الدم الكريه الذي هو دم الحيض الذي يخرج من أقصى الرحم، وإنما هو دم نقي يخرج من عرق يقال له العادل في أول الرحم. فعائشة تقول: استفتت أم حبيبة بن جحش، أم حبيبة أخت زينب بن جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، قالوا عرق في أول الرحم يقال له العادل، وقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فاغتسلي ثم صلي. الاغتسال متى المأمور به؟ نعم، الاغتسال المأمور به متى؟ إذا أدبرت الحيضة، لأن الاغتسال للحيض، الدم الاستحاضة ليس له اغتسال. فيقول: اغتسلي ثم صلي. إذا أدبرت الحيضة تغتسل، إذا استمر هذا الذي هو دم الاستحاضة إذا استمر هذا الدم فإنها لا تغتسل عند إرادتها كل صلاة، وإنما الاغتسال مرة واحدة عندما تدبر الحيضة، إذا أدبرت الحيضة تغتسل، بعد ذلك لا تغتسل لكل صلاة، لا تغتسل لكل صلاة. فهذا الذي أمرها به، قال اغتسلي ثم صلي، اغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، كانت تغتسل عند كل صلاة، هذا إيش؟ اجتهاد منها وتطوع منها رضي الله عنها، لكن لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام به. قال الليث بن سعد: ولم يذكر بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بن جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، أي تطوعا لم تؤمر به، واجتهادا منها لم تؤمر به. فإذا الاغتسال الذي تؤمر به المستحاضة هو اغتسال يتعلق بالحيض، إذا أدبر تغتسل مثلها مثل غيرها. أما دم الاستحاضة الذي هو يخرج من عرق يقال له العادل في أول الرحم، وليس له رائحة الحيض الكريهة ولا أيضا صفته المعروفة، فهذا ليس فيه اغتسال، الاغتسال إنما هو إذا انتهى الحيض. نعم. قال رحمه الله: باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. الحائض مأمورة وقت حيضتها ألا تصلي ولا تصوم، ولا تصح صلاتها ولا يصح صيامها إذا كانت حائضا، فهي مأمورة بعدم الصلاة وعدم الصوم وقت الحيض. إذا انتهى الحيض وتطهرت عليها أن تقضي الصيام الذي كتبه الله عليها، لكن لا تقضي الصلاة، بهذا جاء الشرع وبهذا جاء الهدي. فمعاذة سألت عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ أنت على منهج الخوارج وطريقة الخوارج، أحرورية أنت؟ و الخوارج قالهم حرورية لأنهم كانوا في حرورة هذه المنطقة، فكانوا فيها سموا بذلك لأنهم اجتمعوا في ذلك الموطن. قالت: لا، ولكني أسأل، استفهم وأسأل وأريد أن أعرف. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا شرع ودين، والدين أمر ونهي، شرع من الله سبحانه وتعالى، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنفعل الذي أمرنا بقضائه ولا نفعل الذي لم نؤمر بقضائه. والعلماء ذكروا أيضا في ذلك حكمة، قالوا: الصلاة كثيرة ومتكررة ويشق قضاؤها، يعني إذا انتهت المرأة 7 أيام مثلا حيضتها، عندها 35 صلاة، 7 × 5 = 35 صلاة تصليها، فهذا فيه مشقة وشيء كثير ويتكرر كل شهر مع المرأة. لكن الصيام الذي كتبه الله ماذا؟ مرة في السنة، شهر واحد، والقضاء موسع، عندها 11 شهر تقضيها مقطعة في هذا الشهر، 7 أيام، أمر سهل، ما هو مثل الصلاة ولا فيه تلك المشقة التي تلحق المرأة لو كانت مأمورة بقضاء الصلاة. فثمة فرق بين قضاء الصلاة وقضاء الصيام، وهذا الدين دين يسر ولله الحمد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله.